الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله يعني باب معرفة الوقوف والابتداء. وكما سبق الكلام أن هذا الأمر أمر مهم جدا، حتى أنه لما سئل علي رضي الله عنه عن الترتيب، لما سئل عن الترتيب ما هو، ماذا كان الجواب؟ قال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، فجعل الترتيب نصف علم الترتيب، جعله معرفة الوقوف. طبعا الوقوف يعني يدخل فيها الابتداء، لأن إذا وقفت ستبتدئ، فيجب عليك أن تعلم متى تقف وكيف تقف، وإذا وقفت كيف تبدأ، ويجب عليك أن تعلم الوقف الحسن والوقف التام والوقف الكافي والوقف القبيح والوقف اللازم والوقف الجائز والوقف الاضطراري والوقف الاختياري والوقف الاختباري، أمور كثيرة جدا. نعم، ليس القرآن هكذا يعني. فموضوع الوقف والابتداء يمكن ناخذه إن شاء الله اليوم والمرة الجاية، لأنه فيه كلام يعني كثير ودقيق، وهو له علاقة وطيدة بعلم النحو، له علامة وطيدة بالنحو، لأن لكي تعرف، لأن هناك متعلق بين الآيات معنى وفي المعنى وفي اللفظ. فلكي تقف أو لا تقف، فهذا يتعلق بالمعنى ويتعلق باللفظ، يعني الإعراب. فلازم تكون، لازم يجب عليك أن تكون يعني عالما بأمور النحو والإعراب، يعني الوصف، الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه والجار والمجرور والفاعل والمفعول وهكذا، حتى تعلم كيف تقف وكيف تبدأ. فقال رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف. الآن يعني كأنه انتهى من علم التجويد، علم الترتيب. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف، هكذا يقول. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف، والوقوف جمع وقف، وهو في اللغة الكف، وهو في اللغة الكف. يعني أنت قراءة القرآن ممكن أن نشبهها يعني في هذا علم الوقف والابتداء مثل قوانين علامات المرور، علامات المرور. فأنت عندك قف وعندك سر وعندك أمور كثيرة، فهذه الأمور لازم، إذا لم تحترم هذه العلامات سوف تكون هناك يعني حوادث وكذا، كذلك يكون ذلك في القرآن. وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، هذا البيت الثاني، والابتداء، وهي تقسم إذن. يعني ما هي؟ الوقوف والابتداء يعني تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. يعني والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن، يعني وقف تام ووقف كاف ووقف حسن. فالتام يعني ما معنى الوقف التام؟ يعني لا معنى ولا إعراب، يعني تقف وقفا تاما، يعني لا يكون هناك معنى يعني يتم المعنى، يتم المعنى. ولا متعلق له بالإعراب، الذي بعده لا متعلق له بالإعراب معه، هذا هو، هذا هو الوقف التام. أنت الشيخ لا يكون هناك معنى، معنى بعد الوقف يعني، يعني يتم المعنى، يتم المعنى نهاية الآية. لا، نهاية الآية هذا أمر آخر، هو يجوز الوقف دائما على نهاية الآية هذه أو آخر الآية، هذه سنة، هذه سنة، هذه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وقف على أواخر الآية. والدليل في ذلك الحديث الذي فيه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن وليست الرحمن، فهي متعلقة إعرابا بما قبلها، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحمن، فعنها فمع ذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم. فالوقوف على رؤوس الآية هذا يعني لا يستطيع أحد أن يقول لك لا يجوز لك أن تقف عند رأس الآية، لا يجوز لأحد أن يقول ذلك لأنه سنة. أبعد أن فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي واحد يقول لك ما تقف على رأس الآية؟ ما يمكن. فوقوفك على رؤوس الآية هذا ما فيه أي مشكلة، هذا سنة ما فيه أي مشكلة. أما الكافي فيكون التعلق بالمعنى لا الإعراب، يكون التعلق بالمعنى ولا يكون التعلق بالإعراب. أما الحسن فيكون التعلق بالمعنى والإعراب. يكون التعلق بالمعنى والإعراب في الحسن. القبيح كذلك يكون التعلق بالمعنى والإعراب، لكن الفرق بين الحسن والقبيح أن القبيح الوقف فيه يغير المعنى أو لا يعطي معنى تاما، إما يغير المعنى أو لا يعطي معنى تاما، لكن في الحسن الوقف يعطي معنى تاما، ولكن لا يجوز الابتداء بما بعده، لا يجوز الابتداء بما بعده. هذا الوقف إيش الحسن؟ مثلا لو قرأت الفاتحة وقلت الحمد لله، وقفت على الحمد لله، هذا الوقف حسن، هذا الوقف حسن، الحمد لله. قبيح الوقف الحمد لله، لكن لا يجوز أن تبدأ وتقول رب العالمين، ما تجيش، يعني ما تجيش تقول تقرأ الفاتحة وتقول الحمد لله رب العالمين. فالوقف حسن، ولكن لا يجوز أن تبدأ برب العالمين، لأن هذا عنده متعلق بالمعنى والإعراب، الحمد لله رب العالمين. فهذا الحمد لله لها متعلق برب العالمين معنى وإعرابا، الحمد لله رب العالمين. إذا وقف على كلام تام فإما أن ينقطع عما بعده لفظا ومعنى، أو يتعلق بما بعده لفظا ومعنى، أو معنى دون لفظ، فالأول الثاني، فالأول التام والثاني الحسن والثالث الكافي، وقد علم بذلك حدوده. سوف نشرح الأمور، سوف نشرح الأمور. هو الآن تكلم عن عموما إجمالا، قال والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن. بعد ذلك يقول فالتام فالكافي فالتام فالكافي ولفظا فمنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن، إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. قال قبل ذلك وهي لما تم فإن لم يوجد، وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، أو كان معنى فابتدي. فإن لم يوجد تعلق يعني تعلق بالإعراب والمعنى، أو كان معنى فابتدي، فتبدأ بعد ذلك فابتدي فالتام، هذا هو التام، هذا هو التام. قلنا تعريف التام ما معناه؟ التام لا معنى، لا علاقة له بالمعنى ولا بالإعراب. فالكافي يعني فالتام سمي تاما لتمام اللفظ، سمي تاما لتمام اللفظ وانقطاع ما بعده عنه. وأما الكافي فسمي به للاكتفاء بالوقف عليه والابتداء بما بعده. والانقطاع ما بعده عنه. وأما الثاني فالكافي، هو الكافي الذي يسمى الوقف الكافي، سمي به للاكتفاء بالوقف عليه والابتداء بما بعده، والابتداء بما بعده، وإن كان فيه تعلق بما بعده لفظا ومعنى. إلا رؤوس الآية، قال إلا رؤوس الآية فجوز، جوز إلا رؤوس الآية جوز، جوز فالحسن. سنعطي أمثلة يظهر ذلك. فمثال الوقف التام وإياك نستعين، هذا وقف تام. وكذلك أولئك هم المفلحون، ماذا بعد أولئك هم المفلحون؟ إن الذين كفروا، عندها علاقة بالإعراب ولا بالمعنى؟ فهذا الوقف يسمى وقفا تاما، تاما. لا، وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء، جائز هذا؟ لا جائز، ليش لا جائز؟ إن الآية أولئك هم المفلحون جائز، أن تجمع الآية كلها جائز، يجوز أن تقرأ الصورة كلها نفس واحد. لا يجوز. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك والحر إن شانك هو الأفضل. المهم التام هو الذي تقف عليه ولا يكون لما بعده علاقة به، لا إعرابا ولا معنى. يعني أولئك هم المفلحون، هذا يتكلم عن المؤمنين، ثم بعد ذلك يأتي الكلام عن من؟ إن الذين كفروا. فهذا وقف تام، هذا وقف تام. وأكثر ما يوجد في الفواصل ورؤوس الآي، أكثر ما يوجد هذا في الفواصل ورؤوس الآي، وقد يوجد قبل انقضاء الفاصلة نحو أو نحو وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وإن كان هذا فيه خلاف، لأن هذا الصحيح أنه كافي، أن هذا الوقف كافي وليس تاما. طيب عرفنا الآن التام، التام أبو عبد الله أمثلة مثل ما قلنا، التام هو الذي إذا وقفت عليه لا يكون لما بعده علاقة به لا لفظا ولا الأفضل هي إعرابا، لا معنى ولا إعرابا. لا معنى ولا إعرابا. أما الكافي فله علاقة بالمعنى لا الإعراب، يتعلق ما بعده به معنى، معنى لا إعراب، لا إعراب. كقول الله عز وجل وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ماذا بعدها؟ وكذلك يفعلون، عندها علاقة بالمعنى؟ عندها علاقة بالمعنى، عندها علاقة بالمعنى، عندها علاقة بالإعراب؟ لا علاقة لها بالإعراب. عندما تكون في حرف عطف العطف أنت تعرف فيه معاني كثيرة، فهنا يمكن أن تقف أنت، الوقف كافي. وجعلوا أعزة أهلها أذلة، تقف وقف كافي وتقول وكذلك يفعلون، ما في أي مشكلة. هذا على من؟ لأنه اختلفوا في هذا القول، هل هو قول الله أم هو قول بلقيس، لأن هي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية جعلوا أعزة أهلها أذلة، فممكن أن تكون قالت وكذلك يفعلون أكدت كلامها، وممكن أن يكون الذي أكد كلامها هو الله وكذلك يفعلون، فلذلك اختلفوا في هذا الوقف. فنحن نأخذه على الوقف على أذلة فيكون وقفا كافيا، يكون وقفا كافيا. والجملة التي بعدها يعني من الله عز وجل، يعني أكد قولها فقال وكذلك يفعلون، وكذلك يفعلون، فإعرابا لا علاقة لها بالأولى، ولكن معنى، معنى، لأن الكلام عن من؟ عن الملوك. وكذلك يفعلون إن الملوك، مفهوم؟ هذا هو الكافي. كما قال عز وجل وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل معنى مرتبط ولكن إعراب هو هذا. فيجوز أن تقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، ممكن، ممكن أن تقف على مصبحين وتقول وبالليل، وجاءت كذلك مصبحين رأس آية، مصبحين رأس آية على أي حال، وبالليل في الآية التي بعدها، فعندك عندك وقف كافي وعندك الوقف على رأس الآية اللي هو سنة. وكذلك قوله عز وجل وبالليل، لا أنت الآن إذا كنت تقرأ القرآن وقرأت هذه الآية وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، فهنا لا يجوز لك أن تقطع القراءة، يجب أن تكمل، يجب أن تكمل، لأن المعنى ما زال لم يكتمل، ولا يجوز لك أن تركع فيجب أن تكمل، لكن يجوز لك أن تقف، يجوز أن تقف لأن المعنى كافي، والوقف على رأس الآية، الآية سنة. لكن لا يجوز لك أن تبتدئ تستأنف قراءة من أول، الآن قرأت صليت بالناس بعد الحمد لله رب العالمين ولا الضالين آمين تقول وبالليل وتقرأ، لا ما تجيش هذه، يعني تجب تعلق معنى بما قبله، يعني ضروري تقول. كذلك ما تجيش وتقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء، يعني هذه أخف يعني، ولكن يجب يعني الذي يسمع يعني يريد المعنى، يريد تأتيه في المعنى من الأول، قول امرأة العزيز ماذا قالت، وبعد ذلك قالت وما أبرئ نفسي. وقال عز وجل في قوله عليها يتكئون، وزخرفة عليها يتكئون وقف كافي وهو رأس آية وزخرفة وزخرفة كذلك ما تجيش تقرأ وتقول وزخرفة صلي بالناس وتجي تبدأ وزخرفة وتبدأ ما تجيش وكذلك لا تقف على عليها يتكئون وتركع وفي الركعة التي بعدها تقول وزخرفة يعني هناك تعلق بالمعنى ومثال الوقف الكافي كذلك لا ريب فيه لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه ذو الوقفة على الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب ممكن تقف عليه ثم تبدأ لا ريب فيه نعم فهنا تقول لا ريب فيه تقف هدى للمتقين وهنا فيها تعانق الوقف تعانق الوقف لا ريب فيه لا ريب فيه فيها وقف والوقف الثاني لا ريب لا ريب فيها وقف ثلاث نقاط لا ريب فيها وقف فيه لا ريب فيه فيه هدى فيه هدى وقف يعني في أول تعانق تعانق الوقف في أول سورة يسمى تعانق الوقف أو وقف المراقبة أو وقف المراقبة نعم لا ريب وقف فيه وقف يعني يجوز أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى أو تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لكن لا يجوز أن تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه ما يجوز ما تجيش لا ريب تقف فيه تقف ما تجيش فيه شو فيه إما لا ريب فيه ولا فيه هدى يجوز وصل الجميع الذي لا يجوز هو أن تقول لا ريب وتقول فيه لا لا ولو على واحد لا يجوز ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ما فيها شيء ما فيها شيء وقلنا مثال الحسن مثال الحسن الحمد لله الحمد لله هذا وقف حسن ولكن لا يجوز أن تبتدئ بما بعده لا يجوز أن تقول الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله الذي أنزل على عبده لا تقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ما تقول الحمد لله الذي أنزل على عبده يجوز أن تقف الحمد لله لأنه وقف حسن وقف حسن الوقف الحسن هو الذي إذا وقفت عليه لا يجوز أن تبتدئ بما بعده دون أن ترجع له ضروري ترجع له يعني لو قال إنسان والوقف الحسن يعني لا لست مختارا أن تقف كيف تشاء فهذا إذا حصل لك اضطراب بهذا الأمر وكذا فوقفت فكان وقفك حسنا لأنه لم يغير المعنى وليس قبيحا لو قلت الحمد لله ما في شيء يعني هذا معنى جميل الحمد لله لكن لا تبدأ بما بعده ترجع له الحمد لله الذي عنده فالوقف عليه حسن لأن المعنى مفهوم ولا يحسن الابتداء بما بعده لأنه تابع لما قبله وليس رأس آية طبعا عندنا الاستثناء هو رؤوس الآية إذا كان هناك رأس الآية فهذا يجوز لك أن تقف مثلا ويل للمصلين، رأس آية، فويل للمصلين الذين هم أتيشف. قد تجدون أن بعض المصاحف فيها لا، عليك أن تربط، ولكن هنا عندنا السنة يجوز أن تقف. وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله. وغير ما تم قبيح وله، يعني ضد التام القبيح، وله الوقف يعني له لمن؟ للقارئ. له الوقف مضطرا، يعني إذا اضطر للوقف يقف، ولكن بشرط أن يبدأ قبله، ويبدأ قبله. وغير ما تم معناه الوقف عليه يعني قبيح، يعني الذي لم يتم فوقف عليه قبيح، الوقف عليه قبيح، كالوقف على المضاف دون المضاف إليه، وعلى الرافع دون مرفوعه، وعلى الفاعل دون مفعوله، وعلى الشرط دون جوابه، وعلى الموصوف دون صفته، وكذلك المعطوف عليه دون المعطوف. ولكن يجوز له الوقف مضطرا، إنسان عطس، إنسان انقطع نفسه، كل هذه الأمور، فهذا ليس فيه أي حرج. كالعي أو التعب أو ضيق النفس، ولكن إذا وقف يرجع يبدأ بما قبله ليصل الكلام بعضه ببعض. ومن الوقوف القبيحة أن يقف الإنسان على قوله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا، ثم يقول إن الله فقير مثلا، يبدأ بهذا يقول إن الله فقير، إن الله فقير، هذا يعني قبيح. أو يقول: وقالت اليهود والنصارى، فيقف ثم يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، يبدأ بهذا يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، لا يجوز. فإن وقف عليها مضطرا فعليه أن يرجع ويقول: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، ولا يبتدئ بقوله إن الله فقير مثلا، أو يد الله مغلولة، أو إن الله ثالث ثلاثة، أو في سورة إبراهيم إني كفرت مثلا، فيقف على هذا يوم مثلا. ثم يقول، يختم هذا الأمر بقوله، المرة الجاية إن شاء الله نأخذ بتفصيل هذه الأمور، الآن فقط حتى تأخذوا فكرة. وليس في القرآن من وقف وجب، وفي يجب كذلك، يجب أو وجب، وليس في القرآن من وقف يجب أو وجب، ولا حرام غير ما له سبب، ولا حرام غير ما له سبب. ليس في القرآن من هنا زائدة، وقلنا كيف نعرف الزائدة في الكلام، كيف نعرف الزائد؟ لا يتغير المعنى، يعني كل شيء زائد في اللغة تعرفه إذا نزعته لا يتغير المعنى. فهنا متى إذا نزعنا من، كيف نقول وليس في القرآن من وقف وجب، وليس في القرآن وقف وجب، وقف وقف وجب، وتتمة الكلام شنو يقول في هذه؟ قال ولا حرام غير ما له سبب، ولا حرام غير ما له سبب. إذا نزعنا من، كيف نقول ولا حرام. يا سلام عليك، ولا حرام. وليس في القرآن وقف وجب ولا حرام، ولا حرام. إذن هنا يقرر ابن الجزري رحمه الله، يقول لك وليس في القرآن من وقف واجب، يعني ليس هناك وقف واجب، واجب عليك تقف ولا حرام عليك أن تقف، غير ما له سبب. إذا كان هناك سبب، سبب هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. يعني يكون في سبب مثلا كأن يقف على وما من إله، يقف هذا لا يتوقف عليه، هذا هو يقول لك ممكن يعني لا يوجد هناك وقف واجب ولا حرام، ولكن إذا كان هناك سبب يعني ما يمكن الوقوف على وما من إله، لا يجوز أن تقف على وما من إله، ما يجوز أن تقف، يعني أنت تنفي أن يكون هناك إله، وما من إله إلا الله، إلا إله واحد، أو عن إني كفرت فتقف عليها، إني كفرت يعني بما أشركتموني من قبل، تقول ما تقول هذا، تصور تقف هذه إني كفرت، إذا قالها الإمام الناس كلهم سيخرجون، لأن الإمام قد كفر فلا يجوز الصلاة خلفه. نعم تفضل يا أخي. هنا الوقوف على إني كفر محرم، إحنا قلنا إلا بسبب. لا ما في وقف حرام على الإطلاق حتى هو عموما لا يوجد وقف حرام ولا واجب، ولكن إذا كان هناك سبب يصير الوقف واجبا ويصير الوقف حراما، مثل هذه مثلا يعني ليست على إطلاقها. شوف ابن الجزري دقيق جدا، دقيق، هو قال لك وليس في القرآن من وقف واجب ولا حرام غير يعني إلا ما له سبب، إذا كان هناك سبب. هذا من الأسباب، لأن هذا كفر. أنت تقول وما من إله، ما يجوز هذا. لو ترك هو الأمر قال لك وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام، أنت خلاص معنى ذلك أنه نعم، فلا لا، فالقضية مقيدة. فتذكر يوم الجمعة بتقولها يا شيخ من 300 واحد 250 مش راح يستقبلها. طبعاً ما مفهوم، الناس ما فاهمين ولا شيء. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وأنا إن شاء الله أعيدكم المرة الجاية سنأخذ هذا الكلام الذي قلته الآن مجملاً بتفصيل، بتفصيل حتى ما يبقى عند أي واحد منكم مشكل في الوقف والابتداء إن شاء الله.